مولد الإنسانية. مولد الإنسانية برنامج خاص من تأليف محمود شعبان وإخراج يوسف الحطاب. مولاي قيصر الروم، إن الحارث أمير غسان الذي بعثت في طلبه واقف بالباب حتى تتنازل وتأذن له بالمثول بين يديك. فلينتظر حتى أفرغ من هذه الأمور. هاك أيها الوزير أوامري فيما عرضته علي من أمور. على مقوقس مصر أن يجرد من أمواله من لا يدخل في مذهب الجديد، فمن أصر بعد ذلك على مذهبه فليطرده من ذلك، فإن أبى الدخول فليحرقه أمام الناس. يجب أن يكون مذهب قيصر هو مذهب كل الناس. وفي الشام حيث أرفض الناس أن يقدموا طائعين ثمرات أرضهم، يطرد من أرضه كل من يقف في وجه رجاله الذين يجمعون هذه الثمار، وتضرب عنق من يقاوم إرادة قيصر. أسمعت؟ انهض، إني أمرت، وابعث إلي هذا العربي. الحارث أمير غسان. فليدخل. يا حارث تقدم، قد أرسلت في طلبك لأمر. ماذا يريد قيصر العظيم؟ أنت تعلم أنك وآبائك من قديم الزمن تعيشون في حمايتنا. وأنت أي قيصر تذكر أنني وآبائي وقومي قد نصرناك أنت وآبائك في أكثر من موطن على أعدائك. لقد قررت أن أسأر لهزيمتنا على يد الفرس. رأيت أن أجزوهم في ديارهم وأسوق كسرى ذليلا إلى عاصمة بيزنطة، ومن أجل ذلك يجب أن تخوض هذه الحرب معي أنت وقومك. وعن ولكن أي قيصر أسقطع علي حديثي أيها العربي؟ إن الدماء التي أريقت لم تجف بعد، وقد جلى الفرس عن دولتك، والأمر الذي ذكره قيصر لا يستحق أن تسفك بسببه دماء البشر. أتتجاسر أيها العربي فتعارض رأيي؟ إن من حقي أن أقول ذلك ما دمت أصطلي وقومي بنيران هذه الحرب. هذه إرادتي، وليس لكائن من كان أن يقف في وجه إرادة قيصر. أخرج إلى، وإذا كان الرد فإني أريد أن أراك وقومك مع الجيش الذي سأغزو به أرض فارس. لا أستطيع أن أسوق قومي إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. إن الفرس لم يقصدونا بحرب، إننا نريد أن نحيا في سلام. سلام سلام، سأجعلك تتذوق السلام يا حارس. أيها الحاجب مولاي، إني أمرت بقتل هذا الأمير وتنصيب غيره أميرا. أتغدر بي وقد جئتك آمنا؟ أخرج من أمامي. ستدفع ثمن غدرك غاليا. لمن أدفع؟ للعرب. العرب تعني هذه القبائل المتفرقة التي يكفيني أن ألوح لها بالذهب أو الإمارة حتى تنصاع لأمري ويقتل بعضها البعض في سبيلي؟ أم لعلك ترجو أن يهب النعمان بن المنذر للصار لك؟ من تواهم سوف يذهب ذلك كله، فلا يرتفع على أرض العرب سيف لأجله. أتصدع للأمر أم تقتل؟ إنني أرفض أمرك. اذهبوا به، اذهبوا به يقتل. فارس، النعمان أمير الحيرة وجنوب الجزيرة بالباب. أقدم بابنته ليلى معه؟ بل قدم وحده. الويل له. أدخلوه. أين ليلى أيها العربي؟ مولاي، أين ليلى؟ بلغني أنك تترفع على سيدك كسرى وأنك لا تراه أهلا بأن ترسل له ابنتك. أن أرسل لك ابنتي؟ فهذا عار كبير لا يرضاه العرب. العرب؟ ماذا تظنون في أنفسكم وأنتم تعيشون في حمايتنا؟ ألا يكفي أن أتخلى عنك لتكون طعاما لكل السيوف؟ يجب أن تخرج الآن وترجع بابنتك إلي. لن أفعل ذلك أبدا. أتعصاني؟ أنا كسرى سيد العالم الذي هزم الروم، الذي فر قيصر من أمامه مدحورا مذعورا؟ نعم، أنا النعمان العربي أرفض أن أطيعك يا كسرى فيما يجلب العار علي وعلى قومي العرب. إذن سأرسل من رجالي من يأتيني بها قسرى. لن تدركها. ماذا تقول؟ أتعجزني فتاة ولم تعجزني جيوش الروم؟ إنها الآن قد تركت دارها ومضت إلى أهلها وقومها في قلب الجزيرة. أتأمن عليها هؤلاء الحفاة وتأبى أن تسلمها لي أنا كسرى؟ ألا تعلم أن لك أعداء بين هؤلاء العرب؟ ولكنهم أهلها. سوف ترى. والآن أصغي إلي جيدا، إذا لم تدلني على مكانها لأرسل جنودي في طلبها والقدوم بها إلي أمرت بقتلك شر قتله. هل تعلم كيف تقتل؟ ستلقى تحت أقدام الفيلة حتى تقتلك. ماذا تختار؟ تكلم. إني أختار أن أقتل تحت أقدام الفيلة ولا أفرط في شرفي، ولكن يجب أن تعلم أنك ستلقى جزاء آثامك. تعني أن هذه القبائل التي تنتسب إليها ستنهض للثأر لك؟ أيها الرجال اذهبوا به وألقوا به تحت أقدام الفيلة حتى أعرف ما في وسع قومه أن يصنعوا. كذلك عاشت الإنسانية دهرا، قيم الحياة وكل ما هو خير فيها يتعرض لما تتعرض له مصائر البشر، يذبل الصالح ويتهاوى وينهار، والعرب يحيون بين شقي الرحى من هذا العالم الفاسد، والإنسانية كلها تمضي إلى هاوية الدمار. وفي بيت صغير من بلد صغير تطبق عليه الصحراء من كل جانب، كان شيخ كبير السن يجلس وهو يغالب النوم، يرجو أملا صغيرا وينتظر موعدا قريبا. لم يكن يدري أن عناية الله قدرت أن يكون أمله هذا أملا للإنسانية كلها، وموعده ذاك موعدا مع الخير الذي تعلقت به كل النفوس. فاطمة، هل وضعت آمنة؟ هل وضعت آمنة؟ كلا، لم تضع آمنة بعد يا عبد المطلب. إنني أرى النوم يغالبك، لماذا لا تنهض فتمضي إلى فراشك؟ كلا، لن أترك هذا المكان، ليست بي رغبة في النوم. إني أراك تستسلم له في مكانك هذا الذي تجلس فيه. لن أنام، إني أنتظر مولد ابن ولدي. ولكن ماذا يجدي مقامك هنا؟ لا أريد أن أفارق الدار، لا أحب أن أترك آمنة وهي تتهيأ لتضع وليدها. يا للشيخ، ماذا في وسعك أن تصنعه لها؟ لا شيء، ولكني أريد أن أكون قريبا منها ساعة يولد. أريد أن أقوم مقام أبيه الذي مات، أريد أن أرى في وجهه وجه ولدي عبد الله. عبد الله، لا تريد أن تنسى ولدنا عبد الله؟ وهل ينسى عبد الله يا فاطمة؟ هل ينسى ولدك؟ كلا كلا يا عبد المطلب، كلانا يريد أن يلتمس في ولد آمنة المرتقب، ولده الذي ذهب. نعم، أريد أن أبكي من الفرح وأنا أملأ منه عيني وقلبي. إنه ولد ابننا عبد الله. نعم، هذا حق، ولكن مقامك في هذا المكان قد طال، ولست أحسب أن موعد الميلاد قريب. فكيف حالها؟ كيف حال آمنة؟ إنها في خير حال، وإني لأراها باسمة الثغر أبدا، مشرقة الوجه أبدا، بالرغم من كل ما تلقى من آلام المخاض. قم قم يا عبد المطلب وامضي إلى الكعبة فانتظر هناك. هل ترسلين إلي من يناديني إذا ولد ولد ابني عبد الله؟ سأرسل إليك من يناديك، بل سأقدم بنفسي لأناديك. حسن يا فاطمة، إني ماض لأنتظر عند الكعبة. فاطمة، أقبل أقبل، فقد ولد لنا غلام. ولد لنا غلام؟ يا للبشرى يا للبشرى. انظروا يا قوم إلى نور الصباح، لقد أقبل ولد ابني عبد الله مع إقبال النور ومشرق الضياء. يا للبشرى. يا للعجب، تأملوا يا قوم، هذا عبد المطلب الشيخ الوقور، قد استخفه الطرب كأنه يريد أن يطير من الفرح. لقد عاد يحمل ولد ابنه على يديه. يا معشر قريش يا معشر قريش، هذا ولد ابني عبد الله. أشهدكم في هذا البيت المعظم، بيت أبينا إبراهيم، أني أسميته محمدا. أتقول أسميته محمدا؟ أجل، ماذا يدهشك من هذا؟ أراك يا سيد بني هاشم رغبت عن أسماء آبائك وأجدادك، إن قومك لم يعرفوا اسما كهذا. وهل ولد لقومي غلام كهذا الغلام؟ الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان. أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. أعيذه من شر ذي شنآن، من حاسد مضطرب الجنان. مضى الوليد الجديد يشق، والعالم الذي يضطرم حوله بالشرور والمهالك يتطلع إلى النجاة، والبشرية التي وقفت عند حافة الهاوية تنتظر المعجزة. وفي اليوم الموعود جاءت المعجزة، وتم اللقاء بين الأرض والسماء، وتلقى الوليد الذي غدا رجلا وأصبح أملا للإنسانية كلها كلمات ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان حدثا من أحداث التاريخ الكبرى لم ترتفع إلى مستواه النفوس الصغيرة. أسمعت يا عقبة بن ربيعة بما تتناظر به قريش في مجالسها؟ ماذا يا أبا جهل؟ يزعمون أن غلام عبد المطلب يكلم من السماء. أي غلمان عبد المطلب تعني؟ محمدا ابن عبد الله. يا للعجب، تركت السماء كسرى في إيوانه وقيصر في قصوره، ولم تجد من تكلمه إلا هذا الرجل في هذا البلد. فأي كلام يكلم به؟ يزعم أن الله أرسله إلينا، ولا يكتفي بهذا فيقول إنه أرسل إلى الناس جميعا يدعوهم إلى عبادة ربه الواحد، ويدعوهم ألا يشركوا به أحدا. فماذا تصنع اللات والعزة؟ انتظر، وأكثر من هذا، إنه يأمرنا بالمعروف وينهانا عن الخمر والفساد والربا وغيرها من هذه الأشياء، ثم يقول إن للسائل والمحروم حقا في أموالنا، كأننا ولدناهم ونحن لا ندري. أتسكت على هذا يا عتبة؟ أتسكت على رجل يريد أن يجعل مالك نهبا للرعاع، ويأمرك ألا تقرب الخمر وألا تربي مالك كما تريد؟ بكل تأكيد لن نسكت على هذا أبدا. قم بنا إلى عمه أبي طالب، نسأله أن يكف ابن أخيه، فإن أبى حل لنا دمه. نعم الرأي. هلم. يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد جاءنا بما لم يأت به أحد قبله، وإنا لن نسكت على رجل يسب آلهتنا كل يوم، ويعيب ديننا، وينهانا عن أشياء ألفناها، ويزعم أن للسائل والمحروم حقا في أموالنا. وأبعد من هذا، إنه يزعم أنه أرسل للناس كافة، واللات والعزة لو سمع كسرى أو قيصر بزعمه ذاك لاطبخ علينا وانتهى أمرنا. إني أكره يا أبا طالب أن يكون ابن أخيك شؤما على نفسه وعلى قومه. إنكما ترياني مريضا، وأغلب ظني أني لم أنهض من مرضي هذا، والله إني أكره أن أموت وهذا الخلاف قائم بينكم وبين محمد. إني أراه قادما، ادعوه واسأل ماذا يريد ليكف عن هذه الدعوة. إن كان يريد مالا أعطيناه مالا حتى يكون أكثرنا مالا، وإن كان يريد شرفا سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا حتى يترك هذه الدعوة التي توشك أن تفسد علينا أمورنا وتعرضنا لعداوة من لا طاقة لنا بهم. سأله يا أبا طالب ماذا يريد من كل ما عرضناه عليه. يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد قدموا ليعطوك وليأخذوا منك، وقد سمعت ما عرضوا من أمور، فماذا تريد منهم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم. يا لها من كلمة مربحة يا محمد. كيف نملك قبائل العرب المتفرقة المتنازعة بكلمة واحدة؟ وكيف تديننا العجم وقد عاش أعظمنا قوة من العرب في ظلهم وحمايتهم؟ هي كلمة هذه بحق الآلهة؟ يقول من أرسل رحمة للعالمين: تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. إنه لا يريد أن يكف عن دعوته. هلم بنا يا عتبة ندبر أمورنا، واللات والعزة لن يرده إلا السيف. وكما كانت الدعوة إلى وحدة الخالق وتوجيه البشرية كلها إلى عبادة الله الواحد هي الأمل في إنقاذ البشرية من التردي في هاوية الدمار، كانت وحدة القلوب المؤمنة بيثرب ومكة أول الطريق إلى نصرة هذا الدين. يا معشر المهاجرين والأنصار، يا من جمعكم الله على الخير والإسلام، يا من ألف الله بين قلوبكم، إلى بدر لنرد عن ديننا كيد الكافرين، وننصر الخير، ونجعل كلمة الله هي العليا. إلى بدر يا معشر الأنصار والمهاجرين. سقط أئمة الشرك، سقط أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية. هذا نصر الله. الله أكبر، الله أكبر. وزادت وحدة القلوب التي التفت حول رسول الله بدخول سليمة وبكر ومزنة وخزاعة في الدين الجديد، وغدا المشركون قلة في أمة العرب. وأصبح الصباح ذات يوم على أبي سفيان بن حرب زعيم مكة وقائدها، وهو يصيح في قومه: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، جاءكم بسليمة ومزنة وبكر وخزاعة، جاءكم بالمهاجرين والأنصار، جاءكم بالعرب أمة واحدة تحت لوائه. والآن قد استبان الحق، ألا إني قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى الإسلام يا قوم، ندخل فيما دخل فيه سائر العرب، فيكون الأمن ويكون السلام. الله أكبر، جاء نصر الله. الله أكبر، جاء الفتح. وأصبحت هذه القبائل التي كانت ضعيفة متنابذة أمة واحدة، تحددت رسالتها بما أنزل من رب العالمين. وعلى الطريق صارت أمة العرب تنشر الخير والحب، وتحرر الإنسان، وتحقق السلام، رسالة الإسلام. مولاي قيصر الروم، بالباب رسول عربي. انتظر حتى أفرغ من هذه الأمور. أيها الوزير، إن مذهب أبائي وأجدادي يجب أن يكون مذهب كل الناس، كل ما تنبت الأرض من كل قيصر ولأشراف قيصر، ويحرق كل من يقف في وجه إرادتي في كل جزء من أجزاء دولتي، في مصر، في الشام، في آسيا. مولاي، ها هو العربي. ماذا تريد يا هذا؟ ماذا تريد؟ لماذا تقترب مني؟ ابتعد. جئت أدعوك إلى الدخول في الإسلام. الإسلام؟ أجل، الإسلام الدين الذي أنزل على محمد بن عبد الله رحمة للعالمين. أتتجاسر أيها العربي فتحدثني أنا قيصر الروم بهذا الكلام؟ اخرج من أمامي قبل أن أقتلك، اخرج. إذن أنذرك بأننا سنكافح لكي ننقذ الناس من جبروتك وظلمك، سنكافح لنجعل الناس سواسية كأسنان المشط، سنكافح لنجتث الشر من أصوله، ولكي يسود الخير والسلام. الويل لهم، الويل للعرب، سأقتلهم، سأحرقهم، سأستأصل شعفتهم، هؤلاء العراة الحفاة. احشدوا بنودي في كل شبر، املأوا السهل والجبل بالرجال والخيل والسلاح. إلى الحرب، إلى الحرب من أجل دولة الروم وعظمة قيصر. إلى الحرب بأمر قيصر وإرادة قيصر. الحرب. مولاي كسرى فارس رسول عربي بالباب. ماذا يريد هذا العربي؟ ألا تراني بين خمري ونسائي وموسيقاي؟ إنه جاء لأمر خطير. سأله ماذا يريد، فإن كان يريد شيئا من مال أعطيه كسوة وطعاما وبعض المال القليل. إنه جاء يعرض عليك الدخول في الإسلام، دينهم. دين العرب؟ من جاء بهذا الدين؟ يقول إنه أنزل على عربي منهم. سأرسل من يأتي به إلي. إن جيوش العرب تجد في السير إلى مملكتك تنادي بالسلام والمساواة والعدل. الويل لهم، الويل لهم، أبلغت بهم الجرأة هذا الحد؟ احشروا الجيوش، لن أبقي منهم أحدا حيا. الجيوش، الجيوش. معشر أمة العرب، هذا صوت البريد، ما وراءك يا صاح؟ البشرى والفتح. من أي مكان قدمت؟ من الشام ومصر، زال ملك الروم عنهما ودخل الناس في دين الله أفواجا، وارتفعت راية الإسلام مؤذنة بالعدل والمساواة والسلام. الله أكبر، الله أكبر. يا معشر أمة العرب، هذا صوت البريد، ما وراءك يا صاح؟ البشرى والفتح. هزمت جيوش كسرى ودخل العراق وفارس في أمة المسلمين، وارتفعت راية الإسلام تعلي كلمة الحق والتقوى والسلام. الله أكبر، الله أكبر. ولكن ما بال عمر أمير المؤمنين قد أطرق إلى الأرض في صمت، وقد رانت على وجهه سحابة من الحزن. إن ملكنا يمتد في الخافقين، ودعوة الخير والإسلام يؤذن لها في كل مكان. من يدري ماذا يقول بخاطره الآن؟ ربما ذكر أصحابه الذين ذهبوا فلم يدركوا هذا اليوم، ربما عادت به الذاكرة إلى يوم بعيد كان الحق فيه كلمة أشرقت من رب العالمين، أو كان الحق دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ليس معه أحد، أو كان الحق عقيدة دافعت عنها قلة من المؤمنين باعوا أموالهم وأرواحهم لله، أو ربما عادت به الذاكرة إلى يوم خالد تحدث عنه الناس في الماضي ويتحدثون عنه الآن وسيتحدثون عنه إلى ما شاء الله، حين جلس شيخ كبير يغالب النوم يرجو أملا وينتظر موعدا، وقد أسند ظهره إلى الكعبة. في هذا البلد الصغير الرابض في قلب الصحراء التي يضطرم العالم حولها بالشر والظلام، وقد استيقظ على صوت يهتف في فرحة. يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، أقبل أقبل، فقد ولد لنا غلام. يا لله، ماذا أسمع وأرى؟ يا للبشرى، هذا ولد ابني عبد الله، قد أقبل مع مطلع النور ومشرق الضياء. يا للبشرى. استمعتم إلى مولد الإنسانية. مولد الإنسانية برنامج خاص من تأليف محمود شعبان. صور الشخصيات حسين الشربيني، صلاح منصور، أحمد راضي، عبد الغني أمر، لطفي الحكيم، عبد العزيز أبو الليل، نعيمة وصفي، عبد الرحيم الزرقاني، وفرج النحاس. البرنامج من إخراج يوسف الحطاب.